على أشرف المرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آل الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعل لنا كل سعي سهلا. الإمام أبي داود، الإمام أبو داود رحمه الله يقول: باب ما يقول الرجل عند دخوله المسجد. كان عايز تخش المسجد في دعاء بتقوله. ورد الدعاء في السنة النبوية يعني من عدة طرق بألفاظ متعددة، وأي لفظ من الألفاظ أنت قلته خلاص يكفي، يعني ما مطالب بأنك أنت إلا تجيب الألفاظ كلها الواردة في هذا الصدر، لكن متى ما جبت واحد منها أنت باعتبارك يعني أديت الشيء المطلوب منك. حدثنا محمد بن عثمان الدمشقي، حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي الربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد بن سويد قال: سمعت أبا حميد أو أبا أسيد الأنصاري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، فإذا خرج فليقول: اللهم إني أسألك من فضلك. هنا في سند الحديث لمن قال يعني أن أبي قال: سمعت أبا حميد أو أبا أسيد، ما تأكد من الرجل تحديدا هل هو أبا حميد أو أبا أسيد. ده بيسموه يعني الوهم في اسم الإنسان بعد معرفتك لشخصيته. أنا بعرف فلان ابن فلان ده أخو فاروق، لكن ما بعرف أنه هذا الرجل اسمه أنه عبد الله ولا اسمه عبد الرحمن أو اسمه عبيد الرحمن. قالوا: ما دام ما علمنا عينه تحديد اسمه لا يدوم. غير الصحابي لو قلنا عن فلان أو عن فلان عن فلان لو عددنا له 100 شيء، مثلا نقول أبو هريرة من أكبر رواة الحديث على الإطلاق، اختلفوا في اسمه قيل 30 قولا، أرجح الأقوال أنه قال عبد الرحمن بن صخر. طيب ما دام ما عرفنا الشخص بسبب أبو هريرة، جهالة معرفة اسمه الحقيقي ما يدور مع الرواية، الإفتاء المقرر في مصطلح الحديث. قال الواحد كان نقل المسجد قال: فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة، معنى الكيفية اللي هو ممكن يقول: اللهم سلم على محمد وسلم، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. ده هو الشيء اللي انت بتقوله: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، فإذا خرج يقول نفس الشغلانة بل يقول ذنوب: اللهم إني أسألك من فضلك العظيم. شايف؟ إذا خرج يقول: اللهم صلي، يعني يقول شنو؟ يقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك عند الخروج. وفي البداية يجيب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ده الدعاء إن شاء جابه، كم ما جابه في صفة أخرى جاية أنا ممكن يقول أبدا دي. حدثنا إسماعيل بن بشر بن منصور، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الله بن المبارك عن حيوة بن شريهن قال: لقيت عقبة بن مسلم فقلت لو بلغني أنك حدثت عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. قال: أقدت؟ قلت: نعم. شايف الكلام ده يعني حقيقي معقد؟ قلت: أيوة نعم، أنا الكلام ده قلته. قال: فإذا قال ذلك قال الشيطان: خبز مني سائر اليوم. إذا كان الإنسان قال هذه الكلمة متى ما عبدت ربنا سبحانه وتعالى يجعل لك الحفظ والحرص. أيوة. طيب اللي هي الكلمات دي أخوانا أعوذ بالله العظيم، يعني دي أعوذ بالله بأي صفة من صفات الله سبحانه وتعالى ذكرتها. بعد بيقول وبوجهه الكريم، والمراد بالوجه ذات الله تبارك وتعالى، وسلطانه القديم بمعنى قدرة الله، وخلقت على عباده وتصرف بعباده ما يشاء. شايف يعني إذا بوجه الله عز وجل وبذات الله تبارك، بذات الله تبارك وتعالى وبسلطان الله عز وجل القديم، بس على الله سبحانه وتعالى أن يعصمني ويحفظني من الشيطان الرجيم بمعنى المرجوم. المرجوم عشان كده هنا الرجل بيقول شنو، انت حس ان الكلمه دي قلتها، ها قد بمعنى حس، يعني قلتها يعني مؤكد منها، قال قلتها تمام وانا سميتها عشان كده قلتها، قال خلاص هكذا النبي عليه الصلاه والسلام نحن روينا عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل المسجد وذاته يقول، وقال النبي عليه الصلاه والسلام عشان يعلم غيره. في هذا الحديث رد للناس اللي قالوا ناقلوا فيه السلسلة بتاعت العقيدة الموجودة عند أصحاب الأشاعرة اللي فيها الوجود والقدم، قالوا القدم قال قبول لعله قديم، ها قالوا ما يجوز أن تطلق كلمة القديم لأنه قالوا ما وردت في النص، بل إنما عبارة عن كلمة جابوها علماء الكلام. والناس قالوا الكلام لكانوا مسرعين وكانوا ما بيزروا للأدلة الشرعية، بل إنما هم مجرد ناس كل ذلك اتطلع عليه على مجرد كلمات وجعل منها شنو هو عالم. لكن لو أمعن النظر لكان وجد أنه كلمة القديم يا أخوانا شنو وردت في الحديث السريع، وهذا الحديث يا أخوانا صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم. شايف كونه وصفت صفة الله عز وجل بالقدم أو وصف الله سبحانه وتعالى بالقدم كل ذلك صحيح، والقدم معناه نفي الأولية. باب ما جاء في الصلاة عند دخول المسجد، هي بتاعت المسجد. حدثنا القانبي، حدثنا مالك عن عمرو بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم بن الزرقي عن ابي قتاده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا جاء قال اذا جاء احدكم المسجد فليصلي سجدتين من قبل ان يجلس، هي التحيه بتاعت المسجد. ايوه. طيب حسب الاوقات بتاعت بعد صلاه الصبح، الاحاديث وردت ان الواحد بعد ما طلع الفجر ما في صلاة إلا ركعتين الفجر لمن أجل المسجد، هل تحية المسجد فيه ولا ما فيه؟ من أهل العلم من قال أن التحية فيه معناه هي مستثناء، ومنهم من قال أن التحية ما فيه، ها بقى الخلاف قائم، ما بتخرج من الخلاف إلا لمن تخلي التحية بتاعت المسجد ما صليها في البيت، تجي تصليها في المسجد، متى ما صليتها في المسجد تكون أجزعت وكفت أن ركعتين شنو يا أخوانا التحية، وخلاص بذلك تكون خرجت من الخلاف. حدثنا مسدد اخبرنا عبد الواحد بن زياد اخبرنا ابو عميس عقبه بن عبد الله بن عامر بن عبد الله بن الزبير الرجل من بني زريق عن ابي قتاله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، زاد روايه الله زياده على هذه، ثم ليقعد بعد ان شاء او ليذهب لحاجته، يقعد بعد ذلك لو انه خرج ممكن يمشي، لكن تجد تقعد بدون ما تحيي المسجد يبقى فعلت مكروها. باب فضل القعود في المسجد. طبعا الناس احيانا يكونوا مضايقين لي شديد في كون الواحد يقعد في المسجد، والحال انه كلنا بنعرف انه في عذر في ذلك، لكن الشيطان يخزك اذ يدفعك دفر لحد ما يطلع. بعد ما سنك من المسجد اخر هاي تقول سيد تجيب تخد ايدك في كتف بقى في ذهبك واستعان جاي يمين وشمال وما اي حاجه بتبردك من المسجد. حدثنا القانبي عن مالك عن ابن الزناد عن العارض عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الملائكه تصلي على احدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث. شايف يعني كل ما انك انت متوضي وما انتقد وضوعك الملائكه بتصلي عليك، بتصلي عليك بمعنى تدعو لك، وتدعو لك شنو تصلي عليك دي بس ترى الحديث ذاته. شايف؟ ها ورواية قالت ما لم يحدث لو ما أحدثت أو شنو يقوم من مكانه الملائكة تقول شنو اللهم اغفر له اللهم ارحمه، هذه هي الصلاة، لأنه ضمن أصل كلمة الصلاة معناها في اللغة الدعاء، ثم استعملت في الاصطلاح الشرعي للعبادة المعروفة اللي تبدأ بتكبيرة الإحرام والتختيم بالسلام. حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة، طول ما عندك التصلي الصلاة من الصلوات المكتوبات، وانتظرت الصلاة فانتظارك للصلاة إلى الصلاة الثانية بيجعلك أنك أنت مصلي، انتظار الصلاة إلى الصلاة هو باعتباره الصلاة، والملائكة شنو شغالة؟ ما تفتر وما تمنع وما تفسدك، دائما بتقول لك شنو؟ اللهم اغفر له وارحمه، ودعاء الملائكة مجاب. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الأرض في صلاة ما كان في صلاة ينتظر الصلاة. شايف؟ ما يزال الأرض في صلاة ما كان في مصلاه، أيوة في مصلاه ينتظر الصلاة، تقول الملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحمه حتى ينصرف أو يحدث لحد ما ينتقض وضوءه. فقيل: ما يحدث؟ قال: يفسو أو يضرب. الفساء الريح اللي تمرق بدون صوت هي الفساء، أما الضراد الريح اللي بيمرق اللي عنده صوت، يعني إذا أي الناقدين حصل يكون الإنسان شنو يقوم بيمرق من كلمة شنو؟ اللهم اغفر الله ورحمه. في ماذا أنا بستمر؟ بستمر تتوقع ترمي. إذا كان عصر حديث ما بيقول ما لم يتحرك من محله، ما لم يتحرك من محله لخارج من الأغراض. أما إذا كان زحزحة مثلا كانت نتيجة لأنه الصف اللي أنت كان جالس صوره فيه ازدحام وتنحيط، ده ما بيمنع من كونك أنت تكون مندرج تحت الناس عندهم شنو، لأنه تعرضك ما كان شنو ممنوعا وما كان لغرض من الأغراض. حدثنا هشام بن عمار، حدثنا صدقة بن خالد، أخبرنا عثمان بن أبي العاتك الأخدي عن عمير بن هاني العنسي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى المسجد بشيء قال فهو حظه. كان جيت لأي غرض من الأغراض الدنيوية قال هجرت إلى ما هاجر إليه، يعني بغرضك الدنيا، الدنيا من أين تجد من عجل، يعني ما أنا عايزينك لما تجد المسجد ما يكون أنك جيت لأي حظ من الحظوظ إلا حظ الآخرة فقط، يعني ما يكون لغرض من الأغراض الدنيوية، ليه معناه هو حظه، الغرض اللي أنت جيت من أجله ما هجرت إلى ما حذر إليه، لكن لو أنت جيت لوجه الله عز وجل يبقى خلاص أنت بتلقى الأجر بتاع الزور اللي جاء المسجد. باقي كرامية إنشاد الضالة في المسجد، ما في حاجة اسمها يعني أنه عندنا والله غنماي راحت وعندنا عجلة شالوها وعندنا بقرة ما شفناها وعندنا فوري وشعروا، لا لا في المسجد مات. ليه اللي يسأل الفقهاء عنه؟ اللي يسأل الفقهاء عنه. حدثنا عبيد الله بن عمر الجشمي، حدثنا عبد الله بن يزيد، حدثنا حيوة يعني بن شريف قال: سميت أبا الأسود يعني محمد بن عبد الرحمن بن نوفل يقول: أخبرني أبو عبد الله مولى شداد أني سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا أداها الله إليك فإن المساجد لم تبن لهذا. ما جاء من يقولها بس تنبذ أن لا تقولها إلا كالخالد بالمؤثر المسجد غالي فيها كل يمكن ممكن تقليها. باب في كراهية البزاع في المسجد. برضو ما ينشدها في داخل المسجد، يجي برا يا يعلقها ولا يا يتلقى الناس من برا. يا اخوانا في حاجه في ساعه لقيناها جوا المسجد في كذا طور الناس برا المسجد، يعني ما في فرق بين زور التقطع في الارض وكونه الانسان هو شنو ذاته اللي راحت منه ودار يسال الناس عشان يسمع الخبر، تتلقاها برا. لا اذا كان الواحد قال السر يكون ما أدى المفهوم الدائرين، لأنه دائرين عنه شنو عشان ينزجن وينكف عن الشغلانة بتاعته دي، وحتى بكرة واحد شنو ما يجي يغرق نفسه بيتأكد أنه كان قال اسمع الجماعة كلهم الله ما يرد عليك كده زي ده يبقى بكرة واحد ما بيقول. لا لا ما بيخش معنى الفاتحة من الحاجات الشرعية، يعني حاجة كده دنيوية ما بي. لكن الفاتحة ما طلبت وصولت من النبي عليه الصلاة والسلام في داخل المسجد وسألوه وتكلم ربنا في الخطبة بتاعت الجمعة، وتنزه النبي صلى الله عليه وسلم ورفع الفاتحة وسأل الله عز وجل وربنا سبحانه وتعالى نزل المطر واستفد أسبوع. هل لسه مقبولة في الصحيحين وفي الموطأ؟ هو عندي حاجة ما أقول لك شنو المطلوب أصلا. إنت عندك فاتحة يقول مثلا عندي حاجة يسأل لي الله أودي من الفاتحة، ده ما ممنوع. لكن إنت لما تبقى في التعيين تعيينة عندها ربي دائرة لفتك اللي ما قال دائرة رائش بيترجع أنا ما أقل تبقى شنو بتشبه ذاك الممنوع، يقول تاني مرتب من ممنوع ورجعنا بشنو اللي ممنوع. يعني حتى الناس مرات طبعا بيفهموا الحته دي بالغلط. انا اللي غلط واحد اللي يذكر الغلط يقول شنو بدون فاتحه فيه. لا لا هي الفاتحه دي اصلا نيه، والنيه بتاعتك اصلا لو انك نيه بتاع الشر ولو ادوك الفاتحه ما تنفع فيها، او هذه اللي لابد تدخل فيها النيه. فالنيه بتاعت فيه تقول ولا عندي فاتحه. الشيء اللي انت ناويه ربنا بيقديه لك، ما بيشرب الا يعرف الكلام ده. ما قرا الحمد فقط، ما قال اللهم صح ذلك لكل غير الله. ما قلنا يجوز أنك تقدم عمل ويكون تسأل الله سبحانه وتعالى بذلك العمل. هذه العبادة شنو يا أخوانا؟ التواصل بالعمل الصالح. أو ممكن نقرأ الفاتحة نقول شنو يا أخوانا؟ اللهم اقضي حاجته وآمين وخلاص. دار شنو؟ دار نمد اللسك بتاع العربية أو اللسك العربية كلها. دار نمد الغنمات الراحتية أو الغنمات تغذى. الشرطة بتاعتي شالوها هو أخونا جريب ذلك كده زي ده. بخير ما في مانع ان شاء الله، لانه ما داخل من باب انه شنو عندي غرض دنيوي، بل انما هو زور احسن اليه. والحديث يقول من صنع اليكم معروفا فكافئوه، فان لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا انكم قد كافاتموه. والحديث صح. شايف اللفظ هنا قال شنو؟ لا اداه الله اليك. ها وفي لمز لا رد الله اليك، رد وعد كل بمعنى واحد. ان المساجد لم تبنى لهذا، بنيت لكون اسمها غنى. يقول لك في مؤمن ده نكته، كان لقيت الموت كذا كذا كذا، المساجد بنيت لزي ده. بعدين يا اخوانا الموت عنده نكته، بعدين الواحد كان يتوتر الموت كذا كذا كذا، المساجد بنيت لزي ده. انتوا عارفين يا اخوانا الصلاه شنو؟ كلها منقسمه لاقوال وافعال وكذا، اقوالها كلها كذا زي ده، بنيت لذلك، اما لم تبنى لشنو؟ حاجات كلها. باقي كراهية البضاعة في المسجد. حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام وشوبة وعبان عن قتالة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التبل في المسجد قطيعة وكفارته أن يواريه، أو بيقول تواريه. شايف إذا كانت المساجد يقول شنو؟ غير مبلطة، هكذا الإمام النووي. أما إذا كانت مبلطة معناتها يقول في المحكمة الفعل ده ما يجوز، بل بيصل لدرجة الحرمة، لأنه في شنو يا أخوان الاستغفار في حرمات الله عز وجل. وربنا سبحانه وتعالى قال: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن البزاعة في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. لأنه الشيء كان قالوا خطيئة شنو يا أخوان؟ قاتل مكروه ولا شنو؟ معناه ما حرام ممنوع. حدثنا أبو كامل حدثنا يزيد يعني ابن زريع عن سعد عن قتادة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النخاء في المسجد. ها قال فذكر مثله معناه خطيئة وكفارته أدبنها، ذكر نحو الكلام السابق له. يا النخامة ويا هشني يا أخوانا، النخاء هي البزار يا أخوانا اللي بيخرج شنو من أصل الفم، هنا دي الفم شنو يا أخوانا؟ النخاء. البيل شنو يا أخوانا؟ البيجي في أثناء الإنسان بعد ما يحل الحلق بتاعه حتى ما يخرج بالد، هو بيكون في بصاد النخاء اللي هو المخ اللي بيطلعه. المزاق البيجي ده هو النخاء، والنخاء ما هي مجرد شنو يا أخوانا؟ أن المخ بتاع النزل بتكون متباشرة تجي ما بين الأنف والخصم، تجي ما دي النخامة ودي شنو؟ النخاء. النخاء إذا شنو يا أخوانا؟ يعني وثقة وغزرة أكثر من شنو؟ من النخامة. حدثنا القانبي حدثنا ابو مولود عن عبد الرحمن بن ابي حذر بن الاسلمي قال: سمعت ابا هريره يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دخل هذا المسجد فبزغ فيه أو تنقم فليحفر فليحفر ما وليدفنه. شايف وحلنا يقول فليدفنه في اثنين يعني فل وونش في نصف عندها بالفع ونصف عندها شنو بالواو. فإن لم يفعل فليبزغ قال في ثوبه ثم ليخرج به. إذا كان الإنسان بصق في ثوبه ما يكون مثل أباحنا بصقه في ثوبه بعدها شنو تحول الريد يضع على الأرض يبقى إذا ما عملت هذا، لكن تعمله في ثوبك وتجعل بعض على البعض يتركك بعدين تغسله ولا تخليه خلاص يبقى بيت الله سبحانه وتعالى مزاح في من الغضب غضاته ثم ليخرج به برا المسجد ما تدخله في المسجد. حدثنا حناد بن الساري عن عبد الأخوص عن منصور الربعي عن طارق بن عبد الله المحاربي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام الرجل إلى الصلاة أو قال إذا صلى أحدكم، الاثنين كلهم معناهم واحد، قام إلى الصلاة أو إذا صلى أحدكم فلا يرزقن أمامه ولا عن يمينه ولكن عن تلقاء يساره إن كان فارقا أو تحت غنمه اليسرى ثم ليقل به، ليقل يفعل به، هذا قدامك ما تدخل، عن يمينك ما تدخل، عن يسارك تدخل، وتدخل هو شنو؟ يقل به معناه يفكه وبعد ذلك شنو؟ يجعل رجله عليه، إذا كانت شنو أخوانا في حتة غير مخروشة، وأما إذا كان الحتة مخروشة يجعله على ثوبه ويجعل البعض منه شنو؟ على البعض. حدثنا سليمان بن داود، حدثنا حماد، حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوما إذ رأى نخامة في قبلة المسجد، النبي عليه الصلاة والسلام شاف واحد يتنقم وقرب في المسجد فتقيض على فتغيظ شنو الناس فتغيظ شنو النبي عليه الصلاة والسلام فتغيظ على الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قذف من الناس قذف شديد، هم الناس ما عارفين المسجد ولا شنو، ما عارفين قيمة بيت الله سبحانه وتعالى ولا شنو، كون الواحد يقوم يتنخم والنخام تاخذ كلها في قبلة هذا المسجد. ثم حكها ها وأحسبه قال: فدعا بزعفران فلا تخبوا. الراوي قال: أظن أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما حكها قال: جيبوا الزعفران، الزعفران المعروف هسه موجود هنا في السوق ناس العقارات بيبيعوا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: جيبوا، وجابوا الزعفران. لمن جابوه طوالي النبي عليه الصلاة والسلام شنو؟ قام لتخ الزعفران في المولى عشان ما شنو يعطروا ويطيبوا. فلتخوا به وقال: إن الله تعالى قبل وجه أحدكم إذا صلى فلا يبزق بين يديه. هذا الحديث يا أخوانا شنو؟ الحديث شنو يا أخوانا؟ يعني من الأحاديث التي تؤول، يعني بيقول إذا كان أنت بتصلي ربنا سبحانه وتعالى قبل وجهك، معناه مواجهك ومقابلك، كان بزقت معناه ربنا مقابلك وأنت شنو بزقت؟ هسه عادة لو عندك واحد كريم وعزيز عندك وأنت بتتكلم معه أو جيت وقفت قدامه ما ممكن تقول شنو تبزق قدامه، لو حتى البزاق جاك إلا كان تبزق شنو يا أخوانا لجهة ثانية. قال أبو داود: رواه إسماعيل وعبد الوارث عن أيوب عن نافع ومالك وعبيد الله وموسى بن عقبة عن نافع أنه حماد إلا أنه لم يذكر الزعفران. ورواه معمر عن أيوب وأثبت الزعفران فيه. إذا ما ذكر ذلك ما اختصر الحديث وذكر الزعفران، ذكروا وعبارة ذكروا شنو نتيجة لكون الزعفران ورد في الحديث، وذكر ابن سليم عن عبيد الله عن نافع الخلوق ذكر الزعفران أو ذكر الخلوق كل واحد الخمرة دي بتاعتهم قال شار الخمرة. والنبي عليه الصلاة والسلام عشان يريد أنه بيت الله سبحانه وتعالى معزز مكرم ما بيستحمل الإهانة زي دي، جعل في موضع النخامة شنو الخلوق الخمرة دي عشان تشيل شنو يكون الوسخ كان كبير وعشان الناس ثاني واحد ما يفعل زي ده. حدثنا يحيى بن حبيب، يحيى بن حبيب بن عربي حدثنا خالد يعني بن الحارث عن محمد بن عجلان عن عياد بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب العراجين. العراجين جمعوا الدنيا الواجب وارث القرآن تعالك الأرجون الغريب هو العود بتاع الشجرة النخيل اللي بيشيل الثمر المغوص ده، ربنا ما شبه عليه الهلال في آخر أيام قال إنه حتى عادت الأذون الغليظ. القمر في الأيام الأخيرة مزيوه شنو؟ لونه أحمر ومالك مقوسة. جاء في أرض البيت والأولاد الصغار والصبيه قلنا شنو هو مغوص اكثر من الهوت بتاع الجريد، وده الجريد برضه الاولاد ما بيزوا كده في الوطن، لكن التغويص بتاعته في الراس بقى. لكن الهجوم كله شنو مغوص كده ده زي مغوص بعد ما يشدوا. ها فيه شنو يا اخوانا؟ فيه الخيوط دي، الخيوط دي هل بتعلق عليها التمر ده؟ ده اسمه الارجون. قال ان صنم عاده عنه بتبقى العراجين دي ودخول النصر شنو شايل لا من شعر وقش المسجد ولقى النخامه دي، فالنصر قام شنو حتى النخامه دي شنو بهذا الارجون. ايوه ولا يزال قال في يده منها فدخل المسجد فراى نخامه في قبله المسجد فحكها ثم اقبل على الناس قال لي قول شايف مقدما فقال ايصب احدكم ان يرزق ان يبصق في وجهه اتوا صباح فيكم داير واحد يجي يبصق في وجهه ان احدكم اذا استقبل القبله فانما يستقبل ربه عز وجل. ها والملك ان يمينه فلا يدخل قال ان يمينه ولا في قبلته وليبصق عن يساره او تحت قدميه يا دائما الايسر يكفك لانك لما تبزغ وتنطق بحرف من الحروف زي كانك تكلمت وده يؤدي شنو الى غفران الصلاه. لكن كان دائما الكريم انت بتسيب كريم ونقبل شنو يا اخوان نازل طوالي فان عجل به امر فليقل هكذا. اذا كان البزاق ضايق ما في طريقه تقول له بمعنى تفعل به ووصف لنا ابن عجلان ذلك ها ان يدخل في ثوبه ثم يرد بعضه على بعض كده بس في التغريب ويجعل بعض الثوب على بعض كده قال اذا كانت حاله ضايقتك ما في طريقه. حدثنا يحيى بن الفضل السجستاني وحمام بن عمار وسليمان بن عبد الرحمن الدمشقيان بهذا الحديث وهذا لفظ يحيى بن المفضل السجستاني قالوا حدثنا حاتم بن اسماعيل حدثنا يعقوب بن محمد يعقوب بن مجاهد أبو جزرة عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال أتينا جابرا يعني بن عبد الله الصحابي الجليل وهو في مسجده فقال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجدنا هذا وفي يده أرجون أرجون ابن قاع في المدينة أي مبنى ما أعتبر إنجليزي ما أعرف هسي ناس قسم السكر هنا عندنا شنو أخونا قسم السكر كل واحد ما عنده أي شيء المانجا ما لي اخونا كل واحد ما عنده اي شيء في بلديه في كاشنو يلقى البتور وفي هنديه وفي هناي. طيب التمر برضه هناك في المدينه في تمر بيسموه تمر ابن طاق نسبوه لرجل قال عادتهم انه اي تمر ينسبوه لرجل معين اتجنب عليه الصلاه والسلام شان له الرجل والرجل ده بتاع تمر وتمر ذاته تحديدا شنو؟ بتاع ابن طاق ده ذاته شان النبي عليه الصلاه والسلام في يده فنظر فرأى في قبلته تنافنكم ماذا؟ أي روايتكم بس في تقديم وتأخير هنا تتكلم في البداية الحديث ما قرأ بنتي تنافن صوتكم ما بيت عينا جدا التكابير نرجعني ذاك الحديث البعث عندكم هنا مباشرة طيب حدثنا احمد بن صالح حدثنا عبد الله بن عبد الله بن وهب اخبرني عمرو عن بكر بن سودة الجزاني عن صالح بن خيوان عن ابي سهلة السائب بن خلاد قال احمد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا اما قوما فبصق في القبله فبصق في القبله ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ لا يسلي لكم فأراد بعد ذلك أن يسلي لهم فمنعوه وأخبروه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم وحسبت أنه قال إنك آذيت الله ورسوله. هو الكلام ده شغلانة كثيرة الجماعة اليوم إمام والإمام بتاعهم قام شنو قام شاف الجهة القبلة والنصلى شنو شافوا لأن الله يسأل الإمام ما يأمكم تاني بعد ما نصلى قال ما يأمكم بعد فترة يجي دار يصلي قال النبي وقف من الإضاءة في الصلاة ما صلي بينا رجل قال النبي وقفنين عشان في اللي حصل ده أي مشي صلاة نصلى نصلى قال كرع لأنك أنت عبيت الله ورسوله وكا واحد يعمل حسابه ما تستعمل الإمامة. أبو زيد البسطامي العالم الصوفي سمع خبر أن في رجل عالم أو رجل عالم رجل شيخ ورجل له كرامات وغير ذلك صار التلاميذ وقال ننزل نزور الرجل الصالح ده. ماشي يقول الرجل جمال بن المزيد تفتح جهة القبلة. قال ورا قمنا الجو ما تعرفوا في شنو في شنو. قال ما ملتزم قال بالسنن بسنن وآداب بتاعة النبي عليه الصلاة والسلام. قال فكيف يكون شنو عنده كرامة وكونه يكون ناي ما في حاجة ورا قمنا خلاص موضوع انتهى. الشريعة تقدرني تكتبك قول شنو 100% حتى ما تقدر الله كيف خالفت على قال ورا قمنا قبل نمشي. اها الحديث الثاني شنو حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد اخبرنا سعيد بن الجريري عن عبد العلاء عن مصرف عن ابيه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فبزق تحت غنمه اليسرى بالتوجيهات اللي علمها للناس. حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد بن الجريري عن ابي العلاء عن ابيه بمعناه زاد ثم ذلكه بنعله. أقول ليش ما قلنا كان برزع تحت رجلي اليسرى معناته شنو يحك بين عبده إذا كان موجود ليش ما مغلط. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الفرج بن فضالة عن أبي سعيد قال رأيت واثلة بن الأسقى في مسجد دمشق بسق على البورة ثم مسحه برجله فقيل له لما فعلت هذا؟ قال لأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. البورة هي شنو؟ حصير بتاع شنو البريش. البريش بيعملوها من شنو يا أخوان؟ بيعملوها من القش. الزورة دي يا أخي الزورة ليش؟ يا هذه اللي يسموها يا هذه ذاتها بيعملوها في القش. حصير يا أخوان البريش الواحد ده. البريش بيعملوا في شنو؟ بيعملوا قال بالقش بقصب أو بغيره. قال فعل ذلك وحطه. إذا الحديث قبل يتحدث عن أنه شنو في الأرض. وحتى إذا كان وقع في أن المحل فيه مثل هذا فليكن زيدا. ده هو الحديث. قال فعل ذلك وقال شفت النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك. طيب بعد ختم أجيب الحديث ده ولا لا؟ فوق البريش. هو هنا السنة. بعد حديث آخر حدثنا يحيى ابن الفضل السكستاني وهشام ابن عمار وسليمان ابن عبد الرحمن الدمشقيان بهذا الحديث ولوين أيوة. وهذا لفظ يحيى ابن الفضل السكستاني. قالوا حدثنا حاتم ابن إسماعيل حدثنا يعقوب ابن مجاهد عبو جزرة عن عبادة ابن الوليد ابن عبادة ابن صامت قال أتينا جابر يعني ابن عبد الله وهو في مسجده فقال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجدنا هذا وفي يده أرجون بن طابي. ابن طابي قلنا شنو هو؟ نوع من التمر في المدينة ينصب لرجل اسمه ابن طاب. يعني إذا الأرجون ده مش بتاع أي شجرة من شجر النخيل بل من شجرة معينة عليه شلافة شجرة في ابن طاب ده. فنظر فرعاه في قبلة المسجد مخامة فأقبل عليها فحتها نسلم حتها بالعجل. الحت والحق هو الكسر والعدم نظر في نقمصها كلها. ثم قال أيكم يحب أن يرد الله عنه بوجهه الدائرة كده منه ربنا يقبل من أقاربه. ثم قال إن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله قبل وجهه فلا يسوقن قبل وجهه. قال فلا يفسقن قبل وجهي ولا عن يميني وليفسق وفي لفظ وليفسق بالصلاة وبالزاي عن يساره تحت رجله اليسرى فإنها عجلت به بادرة. يعني إذا كانت البزاق ضايقك ومات الطريق ده خفيفك جاءوا عجلت به مشيتا بادر منك بسرعة فليقل بثوره. ده مجاز يقول فليقل بمعنى فليفعل. إذا أحدث التيمم فليقل بيديه معناه فليفعل بيديه بثوره حسب يملك في السوق يجعل ووضعه شنو قال على فيه ثم تلكه يجعل يبزق فوق ويدلك شنو بعد الصبح على البعض. ثم قال أروني قال عبيرا وروني الخمر. الخمر وين المعوم بتاع البخور وين الفيه الخمر دي. فقام فتى من الحي يشتد إلى أهله جاء لحد البيت فجاء بخلوق المجدر الخمرة شارف في راحتي شايل في كفه في الراحة فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعله على رأس الأرجون. شوف الكلام ده. ثم دلك به على أثر النصاب. شال الأرجون، شال الخمرة وعملها في موضع الأرجون اللي حكى بها وحكاه هنا عشان الرائحة اللي شمي أقولنا تشيل الشيء الثاني. قال جابر: فمن هنا جعلتم الخلوق في مساجدكم. من الناس اللي شمي أقولنا يستعملوا. الباب كده كمل؟ كمل. باب ما جاء في المشرك يدخل المسجد. المسجد يخش المسجد؟ هاي اللي غرض ممكن يخش. لا غرض ممكن يخش. قال من هنا النبي عليه الصلاة والسلام ما شايل العرجون قلنا بعد ما حق الوسخ قال جيب الخلوق وجيب الخمرة. الخمرة دي في العلم تعرفها يا حق من يأتي خلوق عبارة عن تيب يكبلو يخلقو يكون جنين يكون مواسم لا ما في جابه شال الخلوق وجعله في شنو في رأس العرجون حكا بعد الرأي قال شنو عشان كده قال انت قال استعملت قال الخلوق ده في مساجدكم قال جيبه فيه حتى هنا مساجدنا قلت عندها البخور الناجم مولانا قلت شنو أيوة هناك طبعا هناك الآية طبعا بتفصل شنو هاي هنا ما دار يورينا في فرق بين مشرك لمشرك آخر. المشركون في لما ربنا سبحانه وتعالى نزل سورة التوبة ما جاء في سنة 9 في سنة 9 المسلمون والمشركون يطوفوا سوا. المسلمين يطوفوا وهم لابسين والمشركين يطوفوا مع رايحة. سيدنا أبو بكر مشى إمام للناس في الحج وسورة التوبة نزلت وتقول تعالى زول شنو يطوف ماتي عريان. فالنبي عليه الصلاة والسلام قام أداها لرد عم سيدنا علي بن أبي طالب وقام شار الآيات ومشى بها وقراها اليوم هناك. من اليوم ذاك منعوا أنه ما يفعل. إذا ورينا الأمر شنو هم مشركين ما يقربوا المسجد الحرام بصلاة وبمكاء وبتسبية. أما المشرك لو داير يجي المسجد عشان ما يسأل أنا عمر دينه فهذا صحيح وأنا نصلي في المستقبل جمال المشركين وذي الأدلة الدالة هنا وضحت المسألة. باب ما جاء في المشرك يدخل المسجد بل الضرورة كان داعت شنو ما في محل ممكن المشرك ليش نربط هنا ده نربط ذي الحديدة دي داخل المسجد دي يقول ما في ذلك ما نظن قفلوا لي بكرة قال ما في أربطينا بس الغزيرة في الحديدة دي في المسجد. حدثنا عيسى بن محمد أخبرنا وحدثنا عن ليث عن سعيد بن المخبري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك يقول دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد طلع على البادية ماله ماله ماله الجوع مريض إنه سمع جمل ثم شنو عطله عمل للعقال ثم قال أيكم محمد. شايف الكلام ده سيدنا جبريل أو هناك هذه جبريل ما جاب صفة أعرابي هو أي واحد يقول تسمع في الحديث يجي هو يقول محمد وينه من أتى عربي من البادية أما واحد من الصحابة يقول أين محمد مالفي من القرآن نحاهم والنص صريح والصحابة اتفقوا على تفسيره. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا كلهم يا رسول الله يا نبي الله بل ما الصحابة يقول بأبي أنت وإني يا رسول الله. سيدنا بلال صلى الله عليه وسلم في نوم أصلى رسول الله بأبي أنت وأمي يا رسول الله. في كلمة قلنا معروفة بالعربية ما نحبك بيك بأبي وأمي يا رسول الله لكن يا محمد يا أحمد الإمام العلامة الغماري بن جايب على أن النص للتحريم. أيوة طيب قال فعن أخه ثم عقله ثم قال أيكم محمد. طبعا سمينا أنه قال في واحد اسمه محمد ومحمد قال رسول الله لأنه قال بيلو نسمع الكلام ده أيكم محمد ورسول الله صلى الله عليه وسلم متكع كده بين ظهرانين قدام الصحابه فقال له افقلنا له هذا العبيد المتكئ. شوف لون النبي عليه الصلاه والسلام قادر فقال له رجل ابن عبد المطلب هو بيعرف ان محمد بن عبد المطلب وفي لغه العرب طبعا ان الانسان يسمى جد طوالي من غير ما ينسبه يا ابوك بل جدك جدك طوالي مباشره مع الواو ابوك ممكن جد ابوك ممكن جد جد جد, جد ابوك وبعدين تعرف تقول انه النبي صلى ابن عدنان هو القصائد هذا الشيء كله ما بقول له ابن عدنان ابن عدنان ابن عدنان وعدنان للجد 25 او 23 يبقى اذا شنو ممكن يصل عشان كذا قال فقال له الرجل يا ابن عبد المطلب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبت، اسمع الأسلوب العربية. أها معناها أها في الدارجة. ها أنا سامع أقول ليه هذه معنى قد أجبت، معناها قول كلامك الدارجة أقول. فقال له الرجل يا محمد إني سائلك وساق الحديث، الحديث معناه كاسم إرجاعي. الشاهد هنا أبو علي أبو داود ما ساق الحديث هنا لا، ها جاء موضع الشاهد الآن الرجل المشرك وجاء وهو يسأل أنه صلب مثلا أنه أصاب ما قال لي وكيف غير المسجد بعد هذه يسألني أو أنا مش له أو أسأل لي صار عشرين هو مشرك وأنا أخذ الجمل بتاعه في المسجد ودخل وصار مثلا وذكر حديثنا بتمام. الشاهد وين؟ ما جاء الشاهد بس ما جاء في المشرك يدخل المسجد أنه صلب أنه أصاب ولم يمنعه. وقعت المسألة. حدثنا محمد بن عمرو حدثنا سلمة حدثنا محمد بن إسحاق حدثني سلمة بن كهيل ومحمد بن الوليد بن نفيع عن كهيل عن ابن عباس بقريب الحديث المشهور يقول في مسلم قال ما بعث بنو سعد بن بكر ضمام بن ثعلبة بنو سعد بن بكر الذين هم أم علي علي السعدية قلنا شمال شرق مكة رسل مندوب ضمام بن ثعلبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدم عليه فأناخ بعيره عند باب المسجد ثم عقله ثم دخل المسجد فذكر ما هو قال فقال أيكم ابن عبد المطلب. إذن هذه كثرة الرواية أخوانا عرفنا فائدتها جبل أعرابي وحتى عرفنا الأعرابي من أخوانا ضمام ابن ثعلبة عرفنا ها هنا معناته وعرفنا أنه عقل البعير وين دخل المسجد وذكر الحديث ضبط فقال الله صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب. شوف هنا قال قد عجبتك أها وهنا كمان قال معناه هو أن ابن عبد المطلب كلب تفاق قال يا ابن عبد المطلب وساق الحديث يعني ده كله كل ما جابوا رواية ثاني بتوضح شيء المولانا في الرواية الثانية دي شنو كان موضوع الشاهد لا داري وري على أنه ورد أكثر من حديث لكن إحنا الموضوع الواحد ما عرف كم ممكن يكتب بالرواية الأولى لما يجيب لك روايتين يبقى آخر من كون يجيب رواية واحدة. طيب وبعد ده الرواية تقول لك إنه كل ما جات واحدة بتبين شيء كان مبهم في الرواية الثانية. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الشهري حدثنا رجل من مزينة اسم قبيلة ونحن عند سعيد بن المسيب شيخ الإمام مالك عن أبي هريرة الأولى في السعيد زاده قال ها اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد في أصحابه فقالوا يا أبا القاسم في رجل وامرأة زنيا منهم ما في أحد في نصبكم ما تقول يا عمل غاسم اليهود ما جل النبي عليه الصلاة والسلام قال يا عمل غاسم هذا يقول شنو رجل ومرأة زنا الشاهد ما بعض الزنا ولا بعض إقامة الحج داري وليك على أنه جاء اليهود وجاء في المسجد وأنه صلى شنو سألوا أتاهم الفتوى ده الشاهد ما ده شنو ما دخول الكهر الكافر شنو الوجه إلى السؤال بعض الموارع التي لا تجوز فيها الصلاة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن مجاهد عن عبيد بن عمير عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض طهورا ومسجدا طهورا بفتح التاء اللي يتطهروا بها ومسجد أي حتة صالحة للصلاة هذا الأماكن المستثنى. وحدثنا سليمان بن داود أخبرنا ابن وهب قال حدثني ابن لهيعة ابن لهيعة ويحيى ابن أزهر عن عمار بن سعيد المرادي عن عبد صالح الغفاري من عليا مر بباب سيدنا علي بن أبي طالب ذاته قال وهو شنو وهو يسير جاء في أثناء مروره فجاءه المؤذن يؤذنه بصلاة العصر ها مولانا وقت الصلاة فلما برز منها أمر المؤذن فأقام الصلاة فلما فرق قال إن حبيبي عليه السلام نهاني أن أصلي في المقبرة ونهاني أن أصلي في أرض بابل فإنها ملعونة. طيب في المقبرة صح الحديث في بابل قالوا هذا ليس بصحيح وما أنزل على الملكين ببابل الحسد دي داخل بابل. طيب الجماعة قالوا أها النبي عليه الصلاة والسلام نهاه عن الصلاة فيها كيف والحديث طبعا رمز له بشنو بالضعف أول حاجة على حين الفقرات اللي وردت فوقهم. هنا هذا الحديث شنو شايل فقرتين. الفقرة الأولى نهاو عن الصلاة بالمقبرة. أظن ذي الحديث ما صحت عنها. طيب لكن كل نهاو أن يصلي بباب ذات العراق. لو ثبت ذلك في الحديث الصحيح يمكن يقول لا يصحك ما ذكر حكم هنا. كون ذكر حكم دائرة حديث صحيح. وكون دائرة حديث صحيح ما إذا كان الحديث ما صحيح ما ضعيف قلنا في الباب ما هو بيتلوش معارض معارض الحديث الصحيح. ليش نجيب لك الأرض معروف مع أي أرض معناتها شنو مسجد وطهورة بابل أو غيرها هتنجم استثناء لابد الاستثناء يكون شنو بحديث صحيح ولا ما واضح لنا كم ما ثبت الاستثناء بحديث صحيح يكون شغلانا مع صحيح. طيب قالوا ده تقدير شنو أنه النبي عليه الصلاة والسلام بيقصد أنه مش الصلاة في بابل يا ممنوعة ما أذن الإنسان يقيم ببابل لأنه إقامته ببابل تقول بتعلم السن بتاع البابل اللي هو السحر يا أخوانا أكبر مدينة في العالم بتاعت السحر ذات الجسة بتاعت بابل دي جماعة دي بابل ذات موجودة في صواب العراق بلد الأتراك الضرب مصدام بيقول بي اللي هو اسم الكمال ده حتى موجودة أي ما هذا ما عايز إنك تقيم في البلد ده خليك من لا مش إنه دي حضرت وقت الصلاة عشان تصلي فوق بس زي ديلك وزي كمان علوم مجنود دي ثمود النبي عليه الصلاه والسلام لما مر بها شنو عندما قال لهم اصروا عشان تفوتوا المحل اذا باب الجمع حتى شنو اخونا كعبه اذا اقامتك بباب معناه يكون في ناس عندك معاهم معرفه وعلاقه وهم شنو عندهم خبره في السير ده ها شغلان ممكن يصل للشر ولا من يصل لك اذا نهاوا عن الصلاه بباب معناها نهاوا شنو اخونا عن الاقامه بباب لان الاقامه بالضروره انك تصلي فوق هذا هو مراد الحديث أما من حيث النص ما صح الصحة وضعت النص على ذلك حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهبي أخبرني يحيى بن أثر وابن لهيعة عن الحجاج بن شداد عن أبي صالح ها السكري عن علي السكري عن علي بمعنى ها قال سليمان بن داود قال لما خرج ها مكان فلما رأى جاب الرواية ذات غيان فلما خرج علي بن أبي طالب وإن قال فلما رأى الخروج والبروز واحد يعني بعد ما أن المؤذن أذن له هو شنو صلى لذلك الرواية هنا ما عندكم مثلها هاي هنا في إضافة بس النسخة الكلمة ما فيها عندكم أنتم ما عندكم إشكال ما هذه إضافة النسخة ما جابتها والنسخة بتاعتنا كاملة جايب الناس وجايب الطعم كله حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد حاء حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال موسى في حديثه هذا هو فيما يحسب عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة هذه من الصرف وشنو لأنهم مزال النجاسة فقال الملكي قال اثنين أخوان إذا كان أمنا في النجاسة شنو الصلاة فيها مولانا ولا شنو؟ الحمام والمغبرة كان أمين من النجاسة الصلاة فيها ولا ما تصير؟ عشان ده قول المالكية. الناس الثانيين قالوا المغبرة بالذات ما عشان هي مزان النجاسة. أنا بقول المغابر ما مزان النجاسة. الأوضان بتاعة الموتى المغابر كان طولت مغابر بتكون على وجه الأرض وبتكون نايمة. بيقولوا أنه كونك أنت بتصلي بتخط الغبر قدامك بتتشبه بالزول اللي بيعبد الصنم اللي بخش بتخطه قدامه عشان كده هم ماشيين على انه النهي شنو للحرمه اصاله وهنا قلنا شنو النهي لكونه الحته ذاتها شنو في احتمال انها تكون نجسه عشان كده قال المالكيه جايبين عنه الحته اذا ما فيها نجاسه ما فيها حاجه المباحث دي بتاعت المسائل للمساله دي بالذات الامام الجثمي المالكي الأشعري الصوفي في كتابه سماه زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم الكتاب ده الناس لا بد اصلا يعني يفتشوا يجيبوا المسائل الموجوده في شرح الصحيحين البخاري ومسلم والاحاديث الموجوده فيهم الفوق بعد المعضلات حلاها الجكني ما موجوده في شرح الحافظ بن حجر العسقلاني ولا في شرح الامام النووي كلها ذاكرات الجكني كتابه الثاني في 5 مجلدات كان في السوق غالي رغبة الناس كثرة فوق لا من عدمها كم نصوم هذه أيوة نعم إذا عرفنا أخوانا النقطة الحديث حيث الأخذ بالنسبة للمذاهب حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة في مبارك الإبل فقال لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين فإنها من الشياطين قالوا قيل إنها خلقت من الشياطين الإبل ذات خلقت من الشياطين أو كمان خلقت من إنها من الشياطين تفعل أفعال الشياطين اللي هو الشراء والتشويش كلمة من دي مع التبعيد من الأولان الغول من الشياطين الشر يبوه إلى أنها خلقت من الشياطين وغير من الشياطين أن فعلها من أفعال شنو يقولنا الشياطين حتى الشياطين شغل شنو يقولنا بيعذروا في الصلاة يشوشوا ليس العبد قال بالشوش وسئل عن الصلاة قال في مراقد الغنم فقال صلوا فيها فإنها بركة حديث سيدنا من يقول أنس ما قال نصلي شنو كان يصلي في أي محل وكان يصلي في مراقد الغنم باب متى يؤمر القرآن بالصلاة أبنائنا الصغار نعلم المتين حدثنا محمد بن عيسى يعني ابن الطباع حدثنا إبراهيم بن سعد عن عبد الملك بن الربيع بن صخرة عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ 7 سنين وإذا بلغ 10 سنين فاضربوه عليها حدثنا معمر بن هشام يعني اليشكري حدثنا إسماعيل عن سوار ابن حمزة قال حدثنا يعني قال أبو داود وهو سوار بن داود أبو حمزة المزني الصيرفي الصيرفي بتاع الفكة أصلا الصيرفي الفكة الصيرفي بيشتغل الفكة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة هم أبناء 7 واضربوهم عليها هم أبناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع من 10 سنوات يبقى الأولاد شنو يقولنا من 7 سنوات شنو يعني يبدو كل واحد شنو يعمل له سرير يربط فوق بعض حدثنا زهير بن حرب حدثنا وكيع حدثنا داود بن سوار المزني بإسناده ومعناه وزاد ها وإذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره قال فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الربع عندك خادم عبد وعندك خادم أمة يعني إذا كان زوجت الأمة بتاعتك للخادم يقول شنو ما تنظر إلى فوق الربع ده ظاهر الحديث ما كانت قبل ما تزوجها هي ما كانت حلال عليه لكن لو زوجتها ولو لعقد ما بقدر شنو يقولنا ما محرم بالنسبة لي وضعت المسألة وما وضعت لكن الشارع بيعبى الكلام ده قال ما يقول مراد هو بيقول أن السيد إذا كان زوج السيد إذا كان زوج أمته من سيده يقول الأمة يا ما تنظر لسيدها من الصورة إلى رب الأنبياء لها أجنبي ولا ما واقع لنا وإذا زوج أحدكم خادمه شايف الخادم من اللي شنو يقولنا قال الخادم قال بيقصد الخادمة هنا خادمه قال بيقصد الخادم الأمة شايف عبده اللي هو عندك أبي زوجت عمتك أو أجيره شايف جايب كلمة خادم أو جايب شنو كلمة أجير أنه شنو البيجا بيشتغل عندك إيجار قال فلا ينظر إلى ما دون الصورة حسب فلا ينظر ما هو رجل ذاته لكن بيقصد إذا كان أمة ما تنظر شنو يقول إلى ما فوق الصورة معناته إذا من فلا ينظر شنو قال إلى ما دون الصورة من الصورة اللي تعد من الركبة للصورة الحتة دي شنو ممنوعة معناتها سيدة كان شنو ممكن تنظر لأماكن بتاعة ما بين الصورة والركبة قبل التزوج وحتى ما دام زوجها لواحد عزيره أو لواحد عبده ما يجوز له أنه ينظر لها لأنها بلا استمرار للخير ده كل ما في الحديث قال أبو داود وهو وكيل في اسمه في اسم الرجل ده وروى عنه أبو داود بن الصيالة في هذا الحديث فقال حدثنا أبو حمزة سوار المصيرفي شايف إذا هنا حتى وكيل قال حدثنا داود بن سوار كلمة كونه قال داود بن سوار الإمام أبو داود قال وهما وكيل في اسمه لأنه شنو داود ذات الصيالة حدثنا أبو حمزة سوار المصيرفي حدثنا سليمان بن داود المهري حدثنا ابن وهب أخبرني هشام بن سعد حدثني معاذ بن عبد الله بن خبيب الجهني قال دخلنا عليه فقال لامرأتي متى يصلي الصبي فقالت كان رجل منا يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن ذلك فقال إذا عرف يمينه من شماله فمروه بالصلاة. جسمي أخونا مسلنا صبع ذاته باب بدء الأذان. انتهينا من الكلام بتاع المواقف المخرج الأذان. أيوة التعليمات دي هنا بنقول الأوامر هنا الأصل فيها للوجود لأنه ما بتجيب الخلل في التربية. لو خليته مع مرته لا من كبر ما تعود على الصلاة معناته ما يجوش منه. صاحب الرسالة قال واعلم أن أو القلوب للخير قال شنو يعني أحسن القلوب أو أعلى الخير قال ما لم يسبق الشر إليها. فإذا كان سبق الشر إليها زي ما هو بعد ما مليناه بشنو بالوسط بعد جينا كبين عالم الرؤية مكشي للوسط ده ما قاعد في معنى بس زي الفخار بتاع الزير لما جيبوها أول ما جابوها بشنو أخوانا ناشفة جديدة إننا المالكية كان باله فورا كان رشين لها موية من فوق بتدخل طبعا ما تشعر حال شنو أخوانا أمور كبوها ما تشعر بشنو عشان شيل بدو يجني أخوانا بس من النجاسة يمكن إذن الولد شنو برضه هنا الموارد دي بتودي لسنة شراب أيوة أليم أليم من ذلك. انتهينا أقول من المواعيد وحس ده يعني انتهينا من مواعيد دارنا نخش بشنو يا أخونا. أيوة عندو دارنا نخش بقى شنو شغل مختار دارنا نخش بقى شنو ها شغل طاهر بقى شنو شغل طاهر مدارين يقول أجل هيا أخونا يا الأذان يا أخونا الأذان ما هذه الأذان يقول باب الأذان مما ذكرت الحمزة ما هي مد أذان المد شنو أصلنا بعد ما جن بعد ما قلت بزاي هاتي واحد لكن قلت بس يا هدى الواحد يقول ياخذ الأذان لسه ما تقول أذان ما جاء أذان أذان أذان خلاص يعني متى ما جريتها وليس الشر وليس الأذان أذانا الأذان يا الله أكبر ليس هو شنو أذانا جمع أذن ليس اسمه أذان ما أقول وفي أذاني محرم يعني أذاني مقروض أذان جمع أذن لكن ليس اسمه أذان ما في مد ما في حمد غير شنو ممدودة مش غطيها اللعنة ولا لسه حدثنا عبادي حدثنا عبادي بن موسى الخطلي وزياد بن أيوب وحديث عباد بن هتم معناته داري يدمج لنا روايتين في محل واحد. قال حدثنا هشيم الاثنين كلين عن ابي بشر قال قال زياد اخبرنا ابو بشر عن ابي امير بن عنس عن عمومة له من الانصار يعني اعمامه من الانصار قالوا اهتم النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة كيف يجمع الناس لها فقيل له انصب رايه. ده بعد ما هاجر وجا المدينه وبعد ما هاجر جا المدينه والنبي عليه الصلاه والسلام بنى المسجد والناس شنو بيجي يصلوا في المواقيت لكن الناس مرض بيشغلوا والمواقيت ما في شيء بديك قدر على ان شنو تصلي ولا حاجه نسوي شنو نسال المسلمين اهتم النبي عليه الصلاه والسلام بهذا الامر والمسلمين ذاتوا عمهم وبعدين قالوا ننصب رايه نعمل لنا بيرك طويل بمجرد ما جوا في الصلاة شنو نوقفها على حيلة الحيل بتاعته شنو أخونا بطار بطار وفي المدينة ما في شجرة زي فبلتي كلها ما في تبتش مكة وليه قرى مكة ما تلقى شجرة زي شجر من شجر صحراوي الأرض أرض صحراوي أسوأ شجر شنو أهو كله كان عملته كده في بستون بتصل لنهاية شجر صغار معناها تاك الرضانة راية مالي ما في حاجة تاني من الإنشاء هنا في البلد تاك الرضانة راية ما بتنشاء في إنتجي الأول بتاعتكم دي معمارات هنا كل الأول بتاعتكم دي كده ده رأس المدوسة رأس الأول هنا وغير كده وش يعملوها حتى الناس هنا في مكة اللي جينا شجع فنا مروك. طيب قالوا الناس برايا نوقفها كده عند حضور الصلاة فإذا رعوها هاجنوا قال أعلم بعضهم بعضا يعني أعلم بعضهم بعضا فلم يجيبوا ذلك نصر قال لا قال فذكر له هذا شنو قال القنع يعني الشنبور. الشنبور بإنه هو قال زياد شنبور اليهود اللي هو البوق القري ما زال بينفخوش للدماء وكذا زي ده هذا اللي نسأل من الصوم زي ده فلن يجيب ذلك وقال هو شنو من أمر اليهود ماذا من الشبابين قال فذكر له الناقوس الجرس زي بتاع الكنائس هكي كلك كلك كلك بتجوز الجرس على المدارس فقال هو من أمر النصارى حسب الفروض يا أخوانا بعد ما الناس يعرفوا الأهداف بتاعة اليهود والنصارى وغير ذلك المدارس الإسلامية اللي هو بيشيلوا منها الأجرات دي ولا ولا إذا قال رأيك عين الفروض يشيلوا منها الأجرات دي يعملوا أي حاجة تشد درميل أي حاجة تدقوا أخير لكن مرجعوا تكتب معناتها شنو هم بتاع النصارى يعني الشبابين اللي شنو ما يخطوا يوقفوا هنا كان عمله زي ده مثلا ممكن يكون بس لكن بس كون نجعل زي جرس زي شنو هذا وإن استطعنا أن نعمل حاجة ذاتها تبقى ما تشبه زي ده كله آخر أيوة قال فذكر له الناقوس وقال هو من أمر النصارى فانصرف عبد الله بن زيد ده ما الله يا أخونا أظن الأحاديث في الصحيح والسنن أي باب قلنا الأحاديث اللي تحدثت عن مسألة بتاعت المزي في الصحيحين وفي الموطا وفي السنن كلها بتدور حول الحديث من يا أخونا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وحديث الوضوء في الصحيحين بترجمة حديث عبد الله بن زيد وأبان بن سمام وعلي بن أبي طالب والأحاديث اللي تحدثت عن الإذانة بترجمة حديث من يا أخونا بلال وعبد الله بن زيد وأبو معذورة بس ما دارت حديث الإذانة في الصحابة موزمة كلها شنو على دين قال شنو بينما شنو قال فانصرف عبد الله بن زيد ده ولد من الأنصار بن عبد ربي وهو مهتم لهم شايف يعني شغلان عمار وشريف نصوي شنو ها قال وهو مهتم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أيوة عاملين حم شديد قال فأري الأذان في منامه والروح لعديل قال لي تعزل الهداء ها قال شنو فغدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال يا رسول الله إني لبين نائم ويقظان إذ أتاني آت فأراني الأذان قال وكان عمر بن الخطاب قد رآه قبل ذلك فكتمه 20 يوما يشوف في المنام وما ورى ها قال ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما منعك أن تخبرني شايف من أبي يقول في نفسه أن تخبرنا فقال سبقني عبد الله بن زيد فاستحييت ما نجي نقول زي ما هو شاف انا بغي شوفته شوف الانصاف ده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فانظر ما يامرك به عبد الله بن زيد ففعله لانه شنو في رواه ما بيقول فانه اندى منك صوتا عبد الله سيدنا بلال شنو عنده صوت عالي لقنه وهو شنو يقول قال فعزل بلال قال ابو بشر فاخبرني ابو امير ان الانصار تزعم أن عبد الله بن زيد لولا أنه كان يومئذ مريضا لجعله رسول الله صلى الله عليه وسلم معزنا ما بيتكلم عن ودع أمه ودع أمه هو اللي شاف الغزالة دي وكاجر ودع أمه هو اللي هو فاسد لكن كاجر كان مريض نعم وكان لو يجوزين ما في أذان هناك ما في ما في أذان كله ما في إذان في مكة ما في إذان في مكة مرانا ما في الصلاة حرم الحرم النبي عليه الصلاة والسلام بيجي يصلي هو عشان لاقي حماية من بني هاشم وأهله موجودين وأبو جهل يتوعد ويقول لك شفتك بتصلي هنا تعال بسوي لك كذا وكذا النبي عليه الصلاة والسلام يتوعد وذي المشاكل شغالة الصحابة كل واحد بيصلي كان جوا في الصلاة بيتفرقوا في الجبال ويصلوا الإسلام لسه في مكة ما قدروا يرفعوا رعيتهم وديل ضغطوا ومشي لأرض الحبشة الهجرة الأولى والهجرة الثانية لحد ما فرز الصلاة في الإسراء والمعراج شنو الناس بيتبطنوا بيتجمعوا في أماكن معينة ما له طريقة من المسجد إلا في المدينة عشان كده فتش الإدارة أنا كان في حديث من ذلك يعني كان أبو الحب لا يعني أبو جهل ولا شنو كان ما رسول ما لقى في حاجة إلا حاجة هذا البرام الأسود ده ما نلاحظ ده لما يوم فتح مكة ما في أيام النبي في يوم فتح مكة بعد ما خش مكة وفتح مكة وركب سيدنا بلال فوق الكعبة وعزت المشركين غضبانين غايته وأظهروا استسلامه للنبي صلى الله عليه وسلم لكن شنو واحد في النص نص كافر ونص مسلم هلا من واحد منهم شاف أنه سيدنا بلال بكي فوق الكعبة وأذن، قال والله يا أخي لو كنت أبوي مات مالي اليوم ده كون عبد الأزرق ليس فوق الكعبة يا أخي. أيوة لا أخيرا كنت أبوي مات ما شاف اليوم ده أبي الزبيدي أبي لأو كلام ده ما في أيام ما أبو عاد مكة قال ما في أيام مكة بس في مكة ثمانية سنوات قبل فاتنا صلى بسنتين الناقوس الجرس ما بيقول ده إعلان بس كده بيعمل لكن ما إذا لا لا سيدنا عمر ما عزم الإذان بمشروعية في الأهل بتدبير لها أصلا شرعت إلا في المدينة بشغلها لا ما شرعت إلا في المدينة وفي المدينة حتى نحن متين أقلنا في المدينة ده السنة شنية أقلنا بالسنة الأولى من سنين المدينة أريد أن الجماعة جبل المسجد والجماعة شنو ما السنة الأولى أو السنة الثانية بنى المسجد وهم قالين حاجة إعلام كل واحد يجيب رأيه كل واحد يجيب رأيه ولا حدث صحيح في ذلك كان كده في مكة ما تجي ذلك طيب واضح المعنى ها معناتها شنو النبي عليه الصلاة والسلام قال شنو قال وريه لبلال وروا لبلال يعني كانوا يروحوا قال فيكوا دامكم لا شافوا شغلان في المنام ما شاف عنده مؤذن قال مع مريض بس ولا بعرف الكلام ده عشان مريض عشان كده رسول الله قال لي نقتل منه سيدنا بلال فإنه عند أنت صوتا بعد كيف الأذان الأذان ذاته كيف حدثنا محمد بن منصور الطوسي حدثنا يعقوب حدثنا ابن أبي حدثنا أبي أن محمد بن إسحاق حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه حدثني أبي عبد الله بن زيد قال لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يوما ليضرب به للناس لجمع الصلاة تاخذي وعنا لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى لما كان النبي عليه الصلاة والسلام أن يأمر لما أمر لأن معناه شنو يعني أراد أن يأمر به مش أمر خطينا بأن أولنا أمر ما في الفعل الماضي لكن شنو كاد أن يأمر بل حديث ما بيقول شنو كادوا أن ينقصوا يعني كادوا أن يتخذوا الناقوس لكن ما اتخذوه ما قال طافضي واحد وأنا نائم شايفة شغلانة دي يعني ووراني الكيفية بتاعت الإدانة قال ليس بيصوها كيف كيف كيف فلما عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بالناقوس يوم يدرك به للناس لجمع الصلاة تاخذي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في المنعم شابه هذا لازم يزيد لهم شابه بيده قال له أسمع فقلت يا عبد الله أتبيه الناقوس الجرد له قال وما تصنع به فقلت ندعو به الملك الله جاب لي شوف في المنعم ندعو به إلى الصلاة قال أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك فقلت له بلى قال فقل تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الإذان التكبيرات الأولى وردت أربع وردت اثنين وردت أربع بالترجيح وردت أربع بدون ترجيح كل ذلك في الصحة وآخر حاجة استغر الأمر ده في الأمر قالوا كانت أربعة وآخر حاجة استغرت في اثنين عشان كده رجع الإمام مالك رضي الله عنه الأخذ بالتكبيرتين فقط وبعد ذلك رجع الشهادتين مولانا لكن الرواية كلها شنو صحت بأربعة وصحت شنو باثنين الناس اللي ما بيهتموا بالله زي ما بيقولوا أقصد الحديث وغير ذلك سمع أربعة دي هو زي كأنه شنو غريبة أيوة زي كأنه عم أمر جديد والناس اللي ما مهتمين برضو بالحديث كان سمعوا اثنين يشوفوا شنو زي كأنه غريب الاثنين سبقت والأربعة سبقت إذا الناس بيرجعوا لأن سبقت شنو على الاختيار ديل فضلوا أربع رواية أو أربع لشنو وديل فضلوا أو اثنين لشنو هنشوف الأسباب إن شاء الله أيوة آخر حاجة قال له شنو قال لا إله إلا الله شايف أداه الكيفية قال ثم استأخر علي غير بعيد الرجل قال مش بعيد شوية بسيط كده ثم قال ثم تقول إذا أقمت الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت فقال إنها لرؤيا حق إن شاء الله. وجينا شنو يقول الشريعة الناس يفعلون طيب أنا حصل لل في السنه رؤيا حتى البشري ما تبقى شريعة ورؤياه لولا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في موجود لما كانت بقى الشريعة. لكن تعيد النبي عليه الصلاة والسلام لا يقول الله بقى شنو يقول الشريعة كده زي ده أيوة. لكن الرؤية شنو ممكن تبقى مشاهدة في أشياء وكده في نهاية لكن ما تبقى تشريع تقول أنا شفت في المنام من يوم والليلة تصور كذا ما ممكن. فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيت فليعزم به فإنه أندى صوتا منك. شفت صوت شنو عجل من صوت بلال ونحن دارين من غرض من الجدار اسمع أخونا الصوت مش بعيد. فقمت قال مع بلال ها فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به. قال فسمع ذلك عمر بن الخطاب لما سمع بلال يؤذن وهو في بيتي قال فخرج يجر رداءه يقول والذي بعثك بالحق يا رسول الله لقد رأيت مثل ما أري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد. قال أبو داود هكذا قال رواية الزهري عن سيدنا الصيد عن عبد الله بن زيد وقال فيه ابن إسحاق عن الزهري الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وقال معمر ويونس عن الزهري فيه الله أكبر الله أكبر لم يثنيا. معناته الله أكبر الله أكبر اثنين للما واحد. خد بالك الله أكبر الله أكبر دي الواحد ما اثنين ما سمناهم أنا ما عملوا مع أربعة. رواية وردت بأربعة رواية وردت باثنين. التثنية يقصد بها شنو يا أخوانا الترديد ما ربين يعني الله أكبر الله أكبر الاثنين دي اسمهم كريم واحد ده من حيث اللغة ده من حيث اللغة هذا السبب هو شنو من أهل العلم من يأخذ بالأربعة ومنهم من يأخذ بشنو بالاثنين والكل صحيح. حدثنا مسدد حدثنا الحارث بن عبيد عن محمد بن عبد الملك بن أبي محظورة هذا هو الراوي الثاني أصلا ابن الراوي الأولاني بالنسبة للإدانة الراوي الثاني بها أبو محظورة أنا به عن جلسية قال قلت يا رسول الله ألمني سنة الأذان. قال فمسح مقدم رأسي مسح الجبهة بتاعتي من النافية بتاعته. قال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ترفع بها صوتك. طيب يقول أبو عرب علي سكندر تعملها أنت تقول الله أكبر الله أكبر ثاني الله أكبر الله أكبر لا لا تعمل اثنين سوا اثنين سوا وده تعمل اثنين سوا الله أكبر الله أكبر الرأس في النص لابد تجيبها مضمومة ما تقول الله أكبر الله أكبر سكنت ووصلت خطأ كده شايف ترفع بها صوتك ثم تقول أشهد أن لا إله إلا الله. شوف دي ترفع بها صوتك قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله بشني أخونا ما أن الله أكبر الله أكبر أنا ولا لديك مجموعة في بها صوتك بعد ذلك تقول أشهد أن صوت منخفض بعد ذلك ترجع ثاني تقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله قال تقصد بها صوتك بها شنو أكثر ديك شايف ثم ترفع صوتك بالشهادة. لاحظنا شنو في الحديث ده جاء التكبير مربع مع شنو مع الترجيح ولا ما واضح جميل جدا هذه الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح فإن كان صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الخطأ بتاع المؤذن الصلاة خير من النوم نوم دارج نوم نوم لكن مش نوم نوم بتاع اللغة دارجية ومش نوم بتاع إنجليزي نوم لكن نوم ما في بس غلط. الحديث بيقول ينوم في أذان الفجر في أذان الصبح إذا دل على الصلاة خير من النوم أقوم اسمه الأولان إذا ما قلنا شنو مع تنبيه قبل دخول المسجد ده يدل على أن الصلاة خير من النوم لا تقال إلا بعد ما شنو يقولنا يقين الوقت في أدلة عن التفتة في الكتاب ده تتحدث عن هذا الباب والمسألة هنا إنه دار بحثي موجود. الجماعة مثلا لقطوا كلمة المسيح يسوع السلام وجاء نشروها للناس على أنها صلاة غير من النوم لا تغال في الإذانة يعني لا تغال في شنيا قلنا في الإذانة الأخيرة بل إنها تغال في شنو في الإذانة الأولى. ها الناس بنعملها في الأولى ولا في الثانية؟ ما في الثانية هم قالوا شنو بيعملوها في الأولى. طيب هتشوف وجه الخطأ في الحتة دي أقول وين. لكن بس الشيء الموسيقى شنو كون الناس يتكلموا زي ده والكتب موجودة بالأخرى وكثرة كان المفروض يكون على الأقل رسائل كثيرة في الصحة دفعوها تتحدث عن الموجودة تعارف حتى تبين أنهم شنو أخطأوا وهم بعيدين من العلم. هو المسألة هذه مولانا لم تفرق حتى مفروض شبحة قائمة انت بتعملوها في غير معينة وفي غير وكذا. صاحب الرسالة قال عايز المصر خليل قال ما غاية بربير شرف برضو كذلك اجتهاد دارين من حيث المروي فدي من حيث المروي دعوا فيها. سلام وش عندهم من أي ما هو ما قد الآن وشنا مثلنا قلنا من الحديث يقول الصلاة خير من النوم يجعلها في أذانك الأول من الصبح. ما دل الحديث حج عليه لما الحديث قال لكل صلاة أذانان معناتها شنو الصلوات الخمسة والصبح عندها ثلاثة أذان الإذان الأولى بتاع التنبيه الإذان الثاني بتاع دخول الوقت والإذان الثالثة اللي هي شنو اللي غامة كده ده الحديث دي شنو حجة عليهم انت دي لأن كل صلاة أذانان معناه اتفقنا شنو الدور عندها كم أذان من عندكم ما واحد إذا الأذان الثاني شنو غامة إذا بالاتفاق أن الصبح شنو قلنا عندها ثلاثة أذان يعني ثلاثة أذان يبقى يجعلها في أذانك الأول من الصبح الأول في هو الإذان رقم شنو يا أخوانا رقم اثنين بس يعودون الصلاة. حدثنا الحسن بن علي حدثنا أبو عاصم عبد الرزاق بن جريج قال أخبرني عثمان بن الثالث أخبرني أبي وأم عبد الملك بن علي محظورة أن أبي معذور عن النبي صلى الله عليه وسلم نهو هذا الخبر وفيه الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم في الأولى من الصبح مولانا وهم يشير أولى من الصبح والدوها شنية قلنا اللي هو التنبيه الأولان الإذان الأولان به ولين الأولى من الصبح التي شنية قلنا قبل الصلاة لأن شنية قلنا لأن الثاني شنو ما فيها فتغامة الصلاة فقط ما فيها اللي هو شنية مولانا اللي هي الصلاة خير من النوم. قال أبو داود وحديث مسدد أبين قال فيه وعلمني الإقامة مرتين مرتين الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. شوف أنت الإقامة عارفينه ما شاء الله إلا الله كم مرة ما مرة واحدة يريد العلم في إقامة برضو أب مرتين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بإقامة وكل اسم مرتين مرتين بعضها فرضت. قال أبو داود وقال عبد الرزاق وإن قمت شايف وإن قمت وهناك بدون اللفظ الصحيح أقمت يعني الصواب قمت ما جاء في نسخة قمت لما من القيام وأقمت معنى إذا كان أقمت الصلاة كان قمت كان قرينا بالقراءة وإن قمت إذا قمت من الصلاة معنى إذا عرفت أن تصلي أعمل الإقامة وإذا أقمت معنى كان عملت الإقامة كله القراءتين أين الروايتين كل واحدة إلا وجه الصلاة قال إذا قمت معنى الصلاة ما أقمت الصلاة فقلها مرتين شايف إذا أقمت الصلاة فقلها مرتين قد غامت الصلاة وقد غامت الصلاة يعني الإذانة كلها الإقامة كلها مفردة بدون استثناء وفي رواية باستثناء إذا صحت أن تقول أضغامت الصلاة مرة واحدة والصحة أن تقول شنو قد غامت الصلاة وقد غامت الصلاة مرتين والصام ممكن يقول شنو أقامها الله وأدامها بيجينا الحديث ذلك. طيب إذا عشان كده هنا استثناء لنا معناتها الإقامة هنا مولانا معناتها ممكن أن شنو يقول اللي هي شنو يقول مرتين اللي قام بالصلاة ها وقام بالصلاة وقال السميتة قال هكذا ها فكان أبو محظورة قال لا يجوز ناسيته ولا يفرقها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أو معذور ما جد جلال علم الإذار نصر في مقطع إيده كده قال أيوة أو الإذار تعلم الإذار نعيد قال له كويس بس الحتة اللي خطف هو نزل في يده شعر التب ما يلتوي وبركة في نكتب المدين كده يقوى الدخل ألا والشعر بيتاوي إنه قال ما دي فرق الفرق نوع من التصريح نزل جاو جاو بس يخلو كده زي ما هو ده ما حقه المشكلة بس يخطني من السورية الآن هو شنو الشعر ما قاعد الشعر ما قاعد لقيت الشعر ما موجود شنو مع الهناية مع الهناية ما بقيت الشعر قاعد على الرأس لكن سورية أنه بيشيل الشعر كله وبعد ذلك يخلص جزء بسيط عشان كده يخش تحت شنو نعم هو حالي كسفوكم لأي حتى الحديث ما بدل على ذلك بس كونه لا يجوز ناصيته ما نعم دليل على إبقائها لكن كونه الشعر الثاني أزاله أو لم يزله ما تعرض له الحديث لا هذا الحديث معناته ده المنطوق بتاع الحديث المفهوم هل فعل ذلك؟ ما المفهوم قلنا قد يكون صحيح وقد لا يكون صحيح لكن أخذ الحكم ما يكون من المفهوم بيكون شنو هنا من المنطوق المنطوق على أنه شنو اهتم بهذا الشعر ولا من بقى شنو ما يجده عشان النبي عليه الصلاة والسلام في مسح عليه مثلا دي شرب في عند الناس قال عبد اليوم ما في كباية شرب منكم البيض والجماعة فتولفوا مقصر عند هنا أيوة كده بلنا الجماعة السلام أيوة حدثنا الحسن بن علي حدثنا عفان وسعيد بن عامر وحجاج ها المعنى واحد قالوا حدثنا حمام حدثنا عامر الأحول حدثنا مقبول عن ابن محيريز حدثه أن أبا محذور حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه الأذان 19 كلمة هذا كمان عشان يديك الخلمة صارة والإقامة 17 كلمة وردت ما أقل من ذلك 13 كلمة دي كلها روايات ليش يربيوها ولا ما يربيوها هذا السبب في كونه الإقامة في عناية الإذانة سبقت لين الجبيل دي أصلا جريناها بالترجاع التكبير وفي أثرات غير من النوم معناتها في 105 تأخذ 19 منها ما هنا بتأخذ شنو 19 كلمة والإقامة 17 كلمة بقى شنو نافة منها الأذان قال أصلا كلمات دي لو عديتها تلو الكلام دي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كده دي الكم مع أربع أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله شايف ثاني أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن رسول الله الاثنين دي ما بتاعت الترجيح ولا ما رأي حينها كده بتاعت الترجيح ثاني أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح ها حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله 13 كلمة ها والإقامة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله ها حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الإقامة ولا من اللي في كثير هذا الإذان ها قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله كذا في كتابه في حديث أبي معذورة اللي هو الراوي اللي روى عنه شاعر ليش يا أخوانا كثير من الكيفيات حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عاصم حدثنا ابن جريج أخبرني ابن عبد الملك بن أبي معذورة يعني عبد العزيز بن محيريز عن أبي معذورة قال ألقى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم التعذيب ألقى على علي ولا شنو ناب علي ولا على بس علي رسول الله صلى الله عليه وسلم التعليم جعلني شنو معزين هو بنفسه فقال قل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله مرتين ثم قال ارجع فمد من صوتك أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله حدثنا النفيلي أخبرنا إبراهيم بن إسماعيل بن عبد الملك بن أبي معذورة قال سمعت جدي عبد الملك بن أبي معذورة يذكر أنه سمع أبا معذورة يقول ألقى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان حرفا حرفا. شايف الحرف بمعنى الكلمة يوسف. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح. قال وكان يقول في الفجر الصلاة خير من النوم نوم. حدثنا محمد بن داود الإسكندراني، حدثنا زياد يعني بن يونس الناف بن عمر يعني الجمعي عن عبد الملك عن أبي عن عبد الملك بن أبي معذورة أخبره عن عبد الله بن محيريز الجمعي الحارث من جبيل كل مدار على المحيريز الجمعي نسبة عن أبي معذورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه الأذان يقول الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، ثم ذكر مثل أذان من يا أخوانا حديث ابن جريج عن عبد العزيز بن عبد الملك ومعناه باسم ذات القول الله أكبر كم مرة. قال أبو داود وفي هذا شوف وفي حديث مالك بن دينار قال سمعت ابن أبي معذورة وقلت حدثني عن أذان أبيك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر فقال الله أكبر الله أكبر بس يعني فقط حسب يعني قدر ذي نبدأ يا أخوانا مش نبدأ الناس المعتدين بالاثنين. وكذلك حديث جعفر بن سليمان عن أبي معذورة عن عمه عن جده إلا أنه قال ثم ترجو فترفع صوتك الله أكبر الله أكبر. تقول الكلام ده بعد فأتان قلت شنو جبين. حدثنا عمرو بن مرزوق أخبرنا شعبة بن عمرو بن مرة قال سمعت ابن أبي ليلى حاء إسناد آخر حدثنا زال بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت ابن أبي ليلى قال أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال يعني أن الصلاة يعني أصابتها شنو أحوال ثلاثة. الصلاة ما كان في مكة كانت ركعتين ركعتين لما بدا الإسراء والمعراج حتى ما بدا الشيء قلنا خمس صلوات ولما جل وعلا سلم المدينة استقبل بيت المقدس ها 17 شهر في رواية البخاري 16 شهر بعض الروايات 18 شهر بعدها شنو 14 شهر 13 شهر اختلف الرواة في الحجز واحدين يقدم واحدين آخر الراجع على أنه شنو ما بين 16 و 17 في بعد الثاني تحولت دي هم بيقول تحولت الصلاة معناتها يعني المرأة دي شاي وحيلت الصلاة ثلاثة أحوال. قال وحدثنا أيوة أصحابنا ما دل حالات اللي أصحابنا ما كان هنا في مكة ما ركعتين بس ما ركعتين بعد الشراء الخمسة صباح صباح ركعتين بس ركعتين قبل الإسراء المعراج ثم فرضت الصلاة في مكة ثم لبيت المغرب ثم للكعبة مش هو كده الصلاة أميلت لبيت المقدس سنة كم عنا شوطاير شوطاير نام على جنك فنام يجيب له مخدة السيرة النبوية لابد من حزة حتى نصوص الوردة كلها في القرآن دي والآيات والحديث ما تقدر تقرأ حديث ما لم تحفظ شنو يا أخوانا السيرة النبوية فنصل مما حل المدينة أول يوم حل المدينة أمس كون يصلي بيت المقدس يصلي مين ما مشى المدينة ما استقبل مكة للصلاة مين ما مشى المدينة طوال استقبل بيت المقدس مين ما حل في المدينة لأنه اليهود مكتوب في كتابهم أن النبي اللي يظهر في آخر الزمان ده حيصلي لقبلتين لمن استقبل قبلتهم بقى شنو الشغل ده شنو يعني أسر وسرور شديد والعرب كمان زعلانين ويقول على دين إبراهيم ويخلي قبلة إبراهيم لأنه إبراهيم أبوهم ودين قبلة الأنبياء إلى بيت المقدس. صلى الشهر الأول والثاني من السنة الأولى للسنة الثانية 17 شهر بعد ذا بدنا نصلى شنو يقول اشتاق للكعبة كثير ليش شنو؟ لأن ما نصلى شنو؟ يعني داير يعني سمع في جانب العرب أكثر ما سمع في جانب اليهود. اليهود بسيطين والبلد ما بلدهم والعرب هم الكتار والبلد بلدهم إذا لم يسلم العرب يكون القرش شنو؟ جدا فذلك مشتاق أنه ربنا يحول للكعبة شاكرة جدا يرفع راسه يطمع لنزول الوحي ربنا قال له قد نرى تقلب وجهك في السماء فلم يولي أنك كلا تنفرضها فولوا وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره يتحولوا كده بس فقط لما يتحولوا في السيره الثانيه بيجوا الناس اللي خلى على كل طاقه اليهود الجماعه قالوا شنو؟ اللي يروحهم كما كان الناس قالوا قالوا كلمه كعبه. طيب الشاهد وين؟ معناتها مع السلامه مرت عليها احوال وصار اول ما فولدت برضه قال الثلاثة ذكر الحديث برنم ولا نشنو لو الحديث حددها ما كان يكون خالات محددة الصلاة مرت عليها أكثر من ثلاثة أطوار أول ما فولدت ذات الصلاة ساعة الفرد بعد ما فولدت خمس صلوات فولدت ركعتين ركعتين ولا ما وعد الظهر كانت كم ركعتين بس حديث عمرنا في البخاري أخوانا مع العصر ركعتين لما مشى المدينة من السنة الأولى أقرت صلاة السفر تبقى على ركعتين الأصليات وأتم الصلاة حضر الحديث البخاري للسيدة عائشة رضي الله عنها بس طيب بيقول شنو قال لقد أعجبني شنو نحن قال أن تكون صلاة المسلمين أو قال المؤمنين واحدة حتى لقد حممت أن أبص رجالا في أبدوننا دون الناس بحين الصلاة لأنه قبل الإذانة ما الناس كانوا يقولنا شنو ما زال يصلوا بعد ذلك يجي ما في الوقت جاء ما في الساعة والشغلانة ما مضبوطة لا من حق قال أن يعمل الناس يمشي يلفوا لما يجي وقت الصلاة كان يخلص الناس يجيبون وحتى هممت أن آمر رجالا يقومون على الآثام الآثام جمع وطن وغاية الله أطمس المضاعفة من الدروء وأنعالي العطر معناها شنو يا اخوانا الحيطه اللي بيعملوها العاليه كانت وقايه شنو نفع منا من الحروب زمان لانه شنو اعلى بنيان الناس يركبوا فوق وينادون المسلمين حين الصلاه حتى ها قال شنو حتى نقصوا حتى شنو يعني نقصوا او كادوا ينقصوا يعني لا من عملوا الناقوس او قربوا يعملوا الناقوس بأوضاعه الحديث يعني إذا هم اتخذوه لكن أوشكوا زي ما ذكر الحديث الثالث. قال فجاء رجل من الأنصار فقال يا رسول الله إني لما رجعت قال لما رأيت من اهتمامك رأيت رجلا كأن عليه ثوبين أخضرين ما شاف ملك يقظن فقال فقام على المسجد فأذن ثم قعد قعدة ثم قام فقال مثلها إلا أنه يقول وقد قامت الصلاة يعني من أتى الملك عمل لي إذانة وعمل لي الإغاثة ما فيها قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة ولولا أن يقول الناس غال ابن المثنى أن تقول لقلت كنت يغزان خير الناس يعني أن الروي التابري دمي مجرد نوم أنا قارك هو زي كأني شنو أقول أنا ما بقول بين النوم واليغزان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وغال ابن المثنى لقد أراك الله خيرا ولم يقل عمرو لقد أراك الله خيرا دي زيادة يعني في الحديثين فمر بلالا فليؤذن قال فقال عمر أما إني قد رأيت مثل الذي رأى ولكن في لفظ ولكن لما سبقت استحييت ما نجي نقول أنا ذاتي استحييت عشان ما يقولوا أنا بكالي في مصر بتاعشني أخوانا الإذانة بتعمل لك مؤذن واحد كان أذن أنك تسوي شيء أخوانا يا تشاكي لا تسوي حاجة دي جماعة كويس قال وحدثنا أصحابنا قال كان الرجل إذا جاء يسأل فيخبر بما سبق من صلاته وأنهم قاموا قال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين قائم وراكع وقائد ومسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ها ده كمان عشان تعرف ان الصلاه مرت عليها اسم اطوار ده طور ثاني من اطوار الصلاه انما اظن نصلي ركعتين لما تجي صلى ركعتين وانت مصروف لما تجي انت في الصلاه ها مختار صلى خمس ليه كده انت تقول الله الحمد لله تقول تركب ركعتين وتركب معه ثاني تركب الركعتين وتلعب معه تلحق واو يلوي ورا حسن ما بنركب لقدام مش بتتكلم لقدام انت بتركب بقى اللي خمسه بتتكلم لقدام تيجي ركبوها من ورا زي ما سووا تركبوها بعد كده تلحق ورا كانت صلاه ولا ما واحد زي ده الناس كانوا شغالين زي ده سيدنا يا اخوانا شنو معاذ بن جبل صلى لنا شنو يا اخوانا قال قال ابن المثنى قال عمرو حدثني بها ها حسين عن ابن أبي ليلى قال جاء معاذ قال شعبة ما أعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل قال وقد سمعتها من حسين الرواية الكلمات دي فقال لا أراه على حال إلى قوله كذلك ففعلوا يعني الكلام جاي هناك يقول شنو ما أرى النبي عليه الصلاة في هذه الأحوال إلا فعلت ذلك من كلمة ما أراه على حال إلا فعلت ذلك أفعلوا معناها لا من جمع هذا في الجبل الجماعة يصلوا بعدك يلحبوا قال لا أنا ما بصلي في ذلك وإنه كم ركعتين هاي وقام للثالثة الله أكبر يكبر كان أجيب معه ما واقف أجيب معه راكع أركع معه ساجد أجيب معه بس ما أراه على حال إلا أفعل زي ما هو يفعل قال السلام عليكم فهذا الله كم أجيبه مزيدة سيدنا ما أصبح زيدة بدون أمر ابن صلى الله عليه وسلم قال ودى أما كل سنة لكم سنة جديدة كويس أمشي عليها خلاص لقش من إبلي وهذه جهة حتى الحتة دي تلعب لنا فقال لا أراه على حال لما كلام الراوي مولانا قال شوف شو وقد سمعتها من حضين ما من حسين فقال لا أراه على حال ها ما الكلمة دي إلا فعلت مثل ما فعل ما الكلمة طويلة عشان كده كان إلى قوله كذلك ففعلوا لحد من نصر مقال أخوكم معاذ جاء وصلى لكم السنة ويفعلوا زي ما فعل معناه ليه الكلمة دي أنا رويتها هنا قال أبو داود ثم رجعت إلى حديث عمرو بن مرزوق قال فجاء معاذ فأشاروا إليه جب الصلاة والروحة صلينا كده قال شعبة وهذه سميتها من حسين قال فقال معاذ لا أراه على حال إلا كنت عليها قال فقال إن معاذا قد صلى لكم سنة كذلك فقالوا ذي الجملة اللي قال إلى حدنا قال وحدثنا أصحابنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة أمرهم بصيام ثلاثة أيام صيام ثلاثة أيام من كل شهر يا أخوانا رسول الله كان يفعل ذلك ويصوم شنو يا أخوانا عاشوراء أول ما مشى المدينة والحديث هناك سبق لنا في الصحيحين ذلك يوم ولدت فيه ونزل إلي فيه بالنسبة ليوم الاثنين ويوم عاشوراء فعل اليهود قالوا شنو نجى الله فيه موسى وأخلق فرعون مثلا قال نعم أولى بموسى منه نلاحظ أن صيام عاشوراء كان واجب يوم واحد وكان واجب ها مما نزل شنو بلغ السنة الثانية في المدينة ربنا فرض صيام شهر رمضان فرضوا الاثنين في شهر شعبان مما جاء رمضان فرض على الناس خلاص بقى عاشوراء مستحق من شاء طم ومن شاء طرف يلقى ما عنده غلالة شايف وكان كان واجب واحد بس أي وصيام ثلاثة أيام من فرج كان يفعل إذا زي ما الصلاة أخوانا تحولت الصيام برضه ما لي أخوانا يتحول وكانوا قوما لم يتعودوا الصيام ولأن نسينا حاجة أراهم بالصيام ثلاثة أيام ثم ها أنزل في رمضان وكانوا قوما لم يتعودوا الصيام ربنا سبحانه وتعالى أنزل لهم حكم الصيام والناس كمان ما متعودين عليه وكان الصيام عليهم شديدا القطر في المدينة ولانا محار فكان من لم يصوم أطعم مسكينا فنزلت هذه الآية كلام ده خبر في التفسير كثير لكن مسألة لغوية زول ما بينزل في اللغة كثير ما جد عليه أنه يعني ثالث صدر الإسلام ما قلنا شنو الإنسان مخير كان دار تصوم تصوم كان دار شنو من تفعي بس فقط إذا ربنا لما قال وأن تصوم خير لكم من دين مفتتنا مش بيقصد عند المفسرين والناس اللي احتروا باللغة قالوا وأن تصوموا خير لكم مش بيقصد أن الصيام أفضل من الإفطار اليوم طبعا بالمسألة اللي بنى عليها السادة المالكية وجماعة من المالكية خط بعضهم البعض وأن تصوموا خير لكم من الإطعام ده في الوقت ده لما كان الإطعام جايز والإفطار جايز الله قال الإفطار مالو الصيام مالو أخير من الإفطار لكن مش بيقصد الليلة المالكيين يستدلوا بعلم شنو يقولون الصيام افضل من الافطار ويستدلوا بنفس الايه ولو كانت الايه ده حديث البخاري وهو دل على النص ذاته لو ان الايه وابن عباس ذكر النص ولو ان الايه اصلا ما منسوخه وهي على ظاهرها ما تبدا نصا في المساله ولو بدات نصا في المساله كيف يصوغ الاجتهاد عشان كده اسمه على الذين يطيقونه باش نفيد يقطعوا المسكين منسوخ بفليصوم الجائز الايه الثانيه هاي عشان كده شنو قال الاستدلال فيه وشنو عشان الآية الأولانية فيها جزء محكم وجزء منصوب خد بالك جدا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام معروفة فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له. شوف الشاهد وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. الناس عندهم طاعة عشان كده في تفسير الجلالين لما قدر طاعة لا مشينا في آخر الآيات قال وقيل أن لا خير مقدر. هذا هو صحيح الشيخ الصابوني في سهول وجه غير صحيح كان قدمنا لا الآية ما أنا ما مصوها. وكيف الآية ما مصوها؟ الحديث قصها في سهيل البخاري أن الإنسان مخير بين الصيام والإفطار. إذا وأن تصوموا خير لكم ذا الكلام للدب للنفخ. أما بعد النفخ يبدأ إذا التخير إلا نأخذ من دليل آخر لكن ما من الآية دي. فأخذ الدليل من الآية شنو من الأخطاء شنو الفقهية اللي حتى الفقهاء صاروا عليها لكن لا يدل عليها الدليل. فمن شهد منكم الشهر فليصوم. فكانت الرخصة قال للمريض والمسافر فأمر بالصيام. شايف؟ معناتها شنو؟ أمر الناس بالصيام إلا لأبناء أخواننا. ابن عباس ما قال الآية شنو منسوخة إلا لأنه لك حق المريض والمسافر والمرأة اللي خافت المرضى وكذا كانت حقهم ما منسوخة. قال وحدثنا أصحابنا قال كان الرجل إذا أفطر فنام قبل أن يأكل ما قال لم يأكل حتى يصبح. لا هذا الحتة اللي يأخذ هذا برضه في الصيام في رمضان. أول حاجة الواحد صام لحد المغرب هذا شنو؟ ما تنم إلا تأكل. قال نمت ما أكلت تارك أكل ما فيه إلا تعمل شنو؟ أنت تعمل تقول صيام معدل إلا اليوم الثاني. كده زي ده. ها في يوم من أيامهم كذلك قبل أن يأكل قال لم يأكل حتى يصبح. قال فجاء أمه فأراد إمرأته أنه داري خارج المرأة. فقالت إني قد نمت يعني نمت وما أكلت. ما دام ما نمت وما أكلت ما في طريقة. فظن أنها تعتل. يريد أنه ظن أن الشغلان دي يقول شنو تعتل بالدلالة يعني هي ما عايزة يعني تمكن بسهولة هي شنو تحيد مثلا الشعور بتاعه. فأتاها سيدنا عمر. ولو كده شنو ليلة ما في إتيان لأنك تكت شنو نمت ما أكلت كان تأكل حتى ما تنوم. فجاء رجل برضو من الأنصار فقال لي أخاء سيدنا عمر تأهم كلام مصر من تفسيرنا بالله. فأراد الطعام لا كمان جاء جبل أخونا أردني الأكل ناكل. الجماعة قال نستخل ليه لأن الشغلانة مرض والمرض إشني أخونا الدين دي تعرف كم مني دارش نار يفور لي لما خطوا في النار عشان ما يفوروا. فقالوا حتى تسخن لك حتى نسخن لك شيئا. فنام ما نام ما أكل أي ذو نام ما أكل ما قلنا أكل مالي. فلما أصبحوا الجمال المالي دعوه نزلت هذه الآية وإلا لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. اللي بعض المفسرين أوضع من هذه الرواية تقول أنه في فترة بتاعت رمضان من الإنسان لا يأتي أهله لا ليلا ولا نهارا. والمسألة بتاعت الأكل متى ما نمت ما أكلت على الحديث ما نتكلم عنه. إذا الأكل وإتيار الآن معنى حكم واحد. فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى يعني ربنا سبحانه وتعالى قال شنو خفف لنا الحكم ده وإلا لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ممكن الإنسان يعني يضاجي أهله ما في حاجة. حدثنا ابن المثنى عن أبي داود حاء حدثنا نصر بن المهاجر حدثنا يزيد بن هارون عن المسعودي عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى عن معاذ بن جبل قال أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال وأحيل الصيام ثلاثة أحوال وساق نص الحديث بتوليه سبق لنا جبل هذا. واختص ابن المثنى منه قصة يعني قص لنا قصة لتشنو صلاتهم نحو بيت المقدس. ها غط بمعنى فقد جهد. قال الحالة الثالثة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فصلى يعني نحو بيت المقدس. ما دار يوريك الروايتين هناك لما ذكر وما ذكر التحويل إلى بيت صلى لبيت المقدس. هذا دي الرواية بتاع الراوي الثاني يجيب تكملة الرواية هنا. صلى النبي عليه الصلاة والسلام نحو بيت المقدس 13 شهرا. شوف دي رواية لا من الصحابة أصلا يروي الحديث ويختلف في العادات ويختلف في التقديم والتأخير. الحديث صحيح من حيث الإسناد ولكن العلة تقول في الحديث من حيث شنو أثبتت. ما كل واحد من الرواة يقدر يثبت الحديث زي ما هو. عشان كده الحديث عن إسراء الميراج السماعة الأولى فيها سيدنا آدم الثانية فيها من أخوانا ابناء الخالة سيدنا إنايس. يبقى واحد من الرواة يشيل واحد نبي من السماء يركبه واحد فوق يركبه سيد يدمجه في غير محله. ليش نقول من الأخطاء تاخذ الرواب؟ الإسناد صحيح ولكن الراوي غير. المحدث يقدر يعرف الغلط بتاع الراوي كده لما يجمع الروايات كلها يكون عنده علم بالذي صح. لما يجمع هذا يعرف أن الراوي وهم. عشان كده قلنا حديث محمد بن شريك انه 9 اعطاه الاسراء والمعراج. هنا برضه داري يوريك على انه البس رجال 13 شهر، والصواب طبعا انه ما 13 اكثر من 13. فانزل الله هذه الايه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبله ترضاها وولي وجهك شطر المسجد الحرام حيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. الموجود في المدينه مولانا مسجد القبلتين. مسجد القبلتين موجود في قباء. اي زول مشى قباء طبعا شاف وصلى فيه. ها مسجد القبلتين الموجود ده بعد ما ربنا سبحانه وتعالى حول القبله لنسلا من بيت المقدس للكعبه، وناس قباء ما عندهم خبر. واحد حجر الصلاه بتاعت العصر مع النبي عليه الصلاه والسلام هنا. والقبله تحولت من كده اللي هي شمال عليه كانت هو شنو؟ جنوب عليه. مشى لقى ناس قباء لسه بيصلوا. قال لهم في الصلاه والله العظيم اشهد حسي انا جاي من نزل شنو الصلاه وجهوها للكعبه وفي الصلاه طوالي داره ركعتين لجاي وركعتين لجاي عشان كده سموها للقبلتين. فوجهه يعني الله عز وجل الى الكعبه وتم حديثه. شايف وسمى نفسه صاحب الرؤيا. شايف صاحب الرؤيا اللي هو يا اخوانا راى الإذان في المنام. قال فجاء عبد الله بن زيد الرجل من الأنصار وقال فيه، أقصد الرواة لما روى واحد مات، في ناس ذكر ذا رجل من الأنصار، والثاني كمان قال رجل من الأنصار اسمه عبد الله بن زيد، ده هو المقصود من الكلام ده. وهناك في الأصول مولانا تقرر لنا، الآن قلنا شنو؟ نسخ الكتاب بالسنة، الكتاب ينسخ شنو يا أخوانا؟ كون النبي عليه الصلاة والسلام مما مشى المدينة استقبل بيت المقدس ما في آية في القرآن. لكن الدل على ذلك انه هو معمور بالسنه. فاتينا بقى؟ طيب لكن السنه دي نسخت بشنو؟ بالكتاب شعب رايي. ما نسخت بالكتاب. الكتاب شنو فولي؟ خلاص ده هو شنو بيجي الايه ذاتها شنو يقول؟ نسخ السنه بالكتاب. واضح ده. طيب معناتها قال شنو الرجل قال فيه فاستقبل القبله قال الله اكبر الله اكبر بالازاره الله اكبر الله الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه مرتين حي على الفلاح مرتين الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله ثم امهل هنيه يعني اداها مهله ما بعد الاذان ما بيصلوا طوالي جهه ربع ساعه بتاعتنا ولا 10 دقائق دي ثم قام فقال مثلها مشاهد الاذان معناتها ما في مثل الاذان إلا أنه زاد شنو بعدها قال حي على الفلاح قد غامت الصلاة قد غامت الصلاة قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نقنها بلال فأذن بها فأذن بها بلال عبد الله شاه بلال شنو أذن بها وقال في الصوم ها الصوم ده كمان ما قلنا الصلاة قال 3 أحوال والصوم شنو قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم 3 أيام من كل شهر ويصوم عاشوراء فأنزل الله كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فدية طعام مسكين قراءتان فكان من شاء أن يصوم صام شيء احنا كنا قلنا ما في نايم ما يبقى الحكم يقول يوم الليلة ما باب مفتوح في رمضان الناس صايم وأنت تاكل في سبعين ستة ثانية شايف ومن شاء شنو قال ان يفطر ويطعم كل يوم مسكين اجزاه ذلك فهذه صور شايف معناتها شنو؟ ديها التهويله من كذا ليه كذا فانزل الله شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصوم والامر ده هو اللي نسخ شنو يقول التخير قالوا شنو وعلى الذين يطيقونه ومن صوم شنو فليصوموا ده كلام المفسرين ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. فثبت الصيام على من شهد الشهر وعلى المسافرين. شهد الشهر معناه من كان منكم عند حلول الشهر شاهدا. مش الشهر بيقصد الهلال، الجماعة يقول الشهر حل ولا ما حل. ده من اللهم بتاع العوام، لكن يقول الهلال حل ولا ما حل. لانه شنو يوم بهل ما اسمه شهر. اليوم الاول اسمه هلال، الثاني هلال، الثالث حتى ما يبقى الامراء. من قمرة لثلاثة لغاية إبوة قمرة إذا القرآن لما ذكر الشهر إن قال شنو يقصد الظرف بتاع الشهر عن البلاقة بيسموه الاستخدام شي واحد يجيبوه في الدمير كان يرجع الدمير لغيره شايف؟ يعني خالف أئمة رسم الشاهد والحادث ومشاهد منكم الشهر معناه أنه الهلال لا من حل أنك أنت ما مصادر شايف، وعلى المصادر أن يغدي. وثبت الطعام للشيخ الكبير، داري أريد أن أنا ما مصوفة في حق الشيخ الكبير والعجوز الذين لا يستطيعان الصوم، وجاء صرمة وقد عمل يومه وساق الحديث ليأخذ الزول اللي هو اثنين أخوانه. أما اليوم كل جدل الدنيا الآكل دار نفور اللي قام نام وما عكل لأن ما في طريقة للآكل إلا بكرة، لأن كده ربنا سبحانه وتعالى أحل لهم صرمة وعشر الصحابة اسمه باب في الإغامة. انتهينا صلى الليل وبصير. حدثنا سليمان بن حرب وعبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا حماد عن سماك بن عطيحة وحدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب جميعا عن أيوب عن أبي قلابة عن عنس قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة نزل لقال المالكية قلنا هذا نص عليه هنا في كتبه. زاد حماد في حديثه إلا الإقامة إلا قد غامت الصلاة على الإقامة إلا الإقامة، الإقامة قد غامت الصلاة وقد غامت الصلاة ممكن تغال مرتين لأنه صدق في حديث مستثنى وفي حديث آخر غير مستثنى. حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا إسماعيل عن خالد بن الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن سهل سهيل قال إسماعيل فحدثت به أيوب فقال إلا الإقامة. أيوة نعم يعملوها مرتين قد غامت الصلاة قد غامت الصلاة. حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جابر حدثنا شعبة قال سمعت أبا جابر يحدث عن مسلم في المثنى عن ابن عمر قال إنما كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين والإقامة مرة مرة غير أنه يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. فإذا سمعنا الإقامة قال توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة. قال شعبة لم أسمع عن أبي جعفر قال غير هذا الحديث. أبو جعفر عمر رويت له هذا الحديث والحديث اللي أخونا صحيح إلا المالكي ما نعلم أنواع الحمد أصلا ما قويلة ولا لا أصلا ما قويلة إذا حدثنا ما أتبنا الله الله أكبر السلام عليكم ما أصلحك حاجة. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا أبو عامر يعني العبدي عبد الملك بن مروان حدثنا شعبة أنا أبي جعفر مؤذن مسجد العريان العريان ده موجود الكوفة ده المعزل بتاع المسجد زاده. قال سميته أبا المثنى معزل المسجد الأكبر هل هو شنو يعني في البلد ذاته. يقول سميته ابن عمر وصاق الحديث معناته هو تابعي جاب أنه شنو جاب أنه أمر أن يصلي شنو أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. الحمد لله نبيتي في هذا الحديث بعض الرجل يؤذن ويقيم آخر الأصل طبعا أن الزور اللي أذن والبيقين لا يدين حكم آخر غير هذا.